السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فدرسنا في هذا اليوم يبدأ من الكلام على الحديث المنكر، ونبدأ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللسامعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه، والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا. ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. بس تقدم معنا يوم أمس الكلام على الحديث الشاذ، وعرفنا أنه ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، أو مخالفا الثقات، أو مخالفا الناس كما في بعض النسخ. وذكرت أن هناك من يعد الشاذ مجرد تفرد الثقة، ولكن لعل التعريف الذي ذكره المصنف وهو تعريف الإمام الشافعي هو الأولى والأحسن، لأن الحكم على تفرد الثقة بالشذوذ عليه إشكالات ومؤاخذات وفيه مناقشات، وليس هذا موضعها. وهناك شبه بين الشاذ والمنكر في هذه المسألة، بل إن هناك من أهل العلم من يطلق المنكر على الشاذ والعكس كذلك. فلأجل هذا إذا عرف أحدهما جاء الآخر تبعا له. ولكن هناك من يفرق بين الشاذ والمنكر على اعتبار أن الشاذ هو مخالفة الثقة، وأما المنكر فهو مخالفة غير الثقة، ولكن هذا بابه أيضا واسع. هذا إذا قلنا بقيد المخالفة، يعني مع وجود المخالفة. فمنهم من يعرف المنكر بأنه ما يرويه الضعيف مخالفا من هو أولى منه، ومنهم من يضيف إلى الضعيف المستور ومن في حكمه، مجهول الحال والمجهول ونحو ذلك. ومنهم من يعرف المنكر بأنه ما يتفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ كما ذكر ابن الملقن هاهنا. فيتضح من هذا أن للمنكر تعريفين: التعريف الأول ما ذكره ابن الملقن هاهنا، وهو ما يتفرد به من لا يحتمل تفرده. ومن هو الذي لا يحتمل تفرده؟ ذكر منه غير المتقن ولا المشهور بالحفظ. وهناك أناس آخرون يمكن أن يوصف حديثهم إذا تفردوا به بأنه منكر، منهم المجهول ومجهول الحال، وربما يدخل فيه المستور، وهناك من يفرق بين المستور والمجهول الحال، والحقيقة أنهما مثل بعض وسيء الحفظ وإن كان صدوقا، أو ما يرادف ذلك من معاني متقاربة، مثل إذا قيل صدوق يخطئ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، ونحو هذه العبارات. فيكون الراوي موصوفا بالصدق، ولكن هناك ما يشعر بضعف حفظه. ومن العلماء من يدخل أيضا رواية الصدوق في المنكر، فإذا تفرد صدوق بحديث ربما وصفوا روايته بأنها منكرة. فكيف السبيل إلى التمييز بين المنكر وبين الحديث الحسن؟ لأن الصدوق هو الذي خف ضبطه ونزل عن درجة الثقة فصار حديثه حسنا، فكيف يوصف حديثه بأنه منكر؟ أقول العبرة في هذا ليست بالمسميات، وإنما بواقع كل راوي بالنسبة للأئمة أو لبعض الأئمة. فالأئمة ليسوا على درجة واحدة في احتمال الرواة واحتمال الأحاديث، لأن بعض الأئمة متشدد وبعضهم متساهل وبعضهم متوسط، وحتى المتوسطون تجد بينهم أيضا هذه الفروقات. فالتوسط مسألة نسبية، فقد يكون المتوسط يميل إلى التشدد، وقد يكون هناك من هو متوسط ويميل إلى التساهل، وقد يكون هناك من هو متوسط فعلا، وهكذا. لأجل هذا فإن بعض الرواة ربما احتمله بعض الأئمة ولم يحتمله أئمة آخرون. ومن أوضح ما يدل على هذا صنيع صاحبي الصحيح، فهناك بعض الرواة الذين أعرض عنهم البخاري واحتج بهم مسلم، وهناك رواة أيضا أعرض عنهم مسلم واحتج بهم البخاري. فإذا جئنا على سبيل المثال لحماد بن سلمة خاصة في روايته عن ثابت، فإن مسلما يحتج بهذه الرواية، وأما البخاري فلا يحتج بها. ورواية أبي الزبير محمد بن مسلم المكي يحتج بها مسلم ولا يحتج بها البخاري، والعكس. فعكرمة مولى ابن عباس أعرض عنه مسلم واحتج به البخاري. إذن هناك اختلاف بين الأئمة في الاعتداد ببعض الرواة. فإذا جئنا لراو نعده حسن الحديث كمحمد بن إسحاق صاحب السيرة، فإن من الأئمة من يمشي روايته ويحسنها، فقد استشهد به مسلم واحتج به ابن خزيمة وابن حبان. ولكن من الأئمة من يشدد في حال محمد بن إسحاق، فالبخاري أعرض عنه في صحيحه، أما خارج الصحيح فلا نتحدث عنه، ولكن الكلام على صحيحه. ومسلم استشهد به استشهادا ولم يحتج به، والإمام أحمد متردد في محمد بن إسحاق، فأحيانا يحكم على حديثه بالنكارة، وأحيانا يقبله، وأحيانا يتوقف فيه. وهذا يبين ويوضح أن حاله في مرتبة ربما شعر الإمام الواحد بأن حديث محمد بن إسحاق هذا مما يمكن احتماله، فاغتفر له هذا الحديث. وربما قامت هناك بعض القرائن في بعض الأحاديث التي تجعل الإمام يشدد في هذه الحال فيرد ذلك الحديث ويحكم عليه بالنكارة، وهذا قد يجري عند بعض الأئمة. فعمرو بن شعيب ربما احتج به الإمام أحمد وربما ضعف حديثه، وقد سأله ابنه عبد الله عن حديث عمرو بن شعيب فقال له ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه، يعني أحس في قلبه خيفة من حديث عمرو بن شعيب. إذن الكلام الواضح البين فيما يتعلق بالمنكر في الرواة الضعفاء أو في الرواة الصدوقين الذين في حفظهم كلام، مثل ما قلت صدوق سيء الحفظ، صدوق يخطئ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، يعني لا يحتج بحديثه على الانفراد، وإنما لا بد له من متابع. فإذا تفرد هذا بحديث هذا الذي نتحدث عنه الآن، كذلك المستور أو مجهول الحال، أو أحيان الذي تجدون في تقريب التهذيب يقول عنه الحافظ بن حجر مقبول ونحو ذلك. فهؤلاء إذا انفرد الواحد منهم بالحديث فإن تفرده ها هنا يقال له تفرد منكر، ويحكم على حديثه الذي تفرد به بأنه منكر. والمقصود بتفرده به أنه لا يتابع على هذا الحديث، وربما اشتد الأمر إذا صاحب هذا الحديث بعض الصفات، مثل أن يتفرد هذا الراوي الذي بهذه الصفة عن إمام مشهور كالزهري، فالأئمة المشهورون لهم تلاميذ كثر، ويستغرب من حال هذا الذي ليس بذاك الضابط أن يتفرد عن إمام مثل هذا الإمام. أما لو تفرد عن بعض شيوخه المعتادين فالأمر أهون، لكن أن يتفرد عن إمام مشهور فالأئمة يشددون في هذا. كذلك أيضا لو تفرد بحديث متنه إما فيه غرابة أو هذا المتن مما تحتاجه الأمة، ولا يمكن أن لا يكون ذلك الحديث إلا عند هذا الراوي فقط. فإذا كان الحديث مثلا يتعلق بحكم من الأحكام المهمة ولم نجد حديثا يروى في هذا الحكم إلا هذا الحديث، فبلا شك أن من المثير للدهشة والغرابة أن يكون هذا الحكم المهم لا يرد فيه دليل إلا من طريق هذا الراوي. فلو كان هناك حديث يروى لوجدنا الرواة الآخرين يرون مثل هذا الحديث، فأين هم عن هذا الحكم المهم؟ فهذا يثير الدهشة عند بعض أهل العلم. كذلك أيضا يثير الدهشة فيما ما قلت لكم ما لو كان في المتن غرابة، مثل أن يكون يتحدث عن مسألة ليس من المعتاد أن يرد فيها دليل. من أمثلة ذلك ما رواه النسائي من طريق راوي يقال له أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس أو محمد بن يحيى بن قيس، روى حديثا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا أكله ابن آدم، إذا أكل البلح بالتمر أغاظه ذلك وقال: يا ويله عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. الرطب والبلح جديد والتمر قديم، فيقول عاش ابن آدم حتى أكل هذا مع هذا. طيب حديث يروى كله لأجل البلح، يعني ليس من عادة الأحاديث أن ترد بهذه، ولذلك بعض العلماء يجعلون من علامات الموضوع ركة معناه وتفاهة لفظه، ركة لفظه وتفاهة معناه. يعني حديث في مثل هذا يعني ليس من المعتاد أن تروى الأحاديث بهذه الصفة. والشاهد أن أبا زكير هذا صدوق ولكنه متكلم في حفظه، فهو ضعيف من جهة حفظه، ثم تفرد عن إمام مشهور وهو هشام ابن عروة، ثم روى مثل هذا المتن المدهش. لذلك قال النسائي عن هذا الحديث: هذا حديث منكر. تفرد به يعني يحيى محمد بن قيس هذا الذي كنيته أبو زكير، ولم يروه عن هشام بن عروة غيره، ولم يروه أحد غيره أيضا لا عن هشام بن عروة ولا غيره. فهذا من الأمثلة التي يمكن أن يمثل بها في هذا. إذن نعرف أن المنكر يعرف بهذين التعريفين، فلو تفرد فحديثه يمكن أن يكون منكرا، فكيف إذا خالف؟ فإذا خالف هذا الراوي من هو أولى منه، وحينما نقول من هو أولى منه يدخل فيه الثقة ويدخل الصدوق يعني راوي الحديث الحسن، يعني المهم من هو أقوى منه، فإذا خالفه هذا الراوي يكون حديثه حديثا منكرا. طيب قال: والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. هذه الأنواع الآتية: الفرد والغريب والعزيز والمشهور والمتواتر، هي من الأنواع المتعلقة بصفة الرواية. فالحديث الذي يروى إما أن يكون له طرق كثيرة جدا، يعني يرويه عدد كثير من الصحابة، أو يكون له طرق محصورة، وهذا الحصر إما أن يكون بواحد، يعني ليس للحديث إلا طريق واحد. ولاحظوا أن كلامنا الآن ليس فيما يتعلق بالصحة ولا بالحسن ولا بالضعف، وإنما بتعدد الطرق بغض النظر، قد يكون الحديث صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، لكن نحن نتكلم الآن على تعدد الطرق. فربما جاء الحديث من طريق واحد، وربما جاء من طريقين فقط لا ثالث لهما، وربما جاء من ثلاثة طرق لا رابع لها، وربما جاء من أكثر من ثلاثة أربعة خمسة وأكثر، ولكن لم يصل إلى الحد الذي لا يحصر بطرق، وهو ما نسميه المتواتر. يعني يمكن يكون محصورا، محصور بماذا؟ بعدد، خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وهكذا، فله عدد محدد. هذه هي صفات الأحاديث التي تأتي من حيث تعدد الطرق. فإذا جاء الحديث من طريق واحد فهذا يقال له الفرد أو الغريب، ولكن هناك من يفرق بين الفرد وهناك من بين الفرد وبين الغريب، وهناك من يناقش هذه المسألة بالطريقة التي سأذكرها لكم. فالحديث الذي يأتينا إما أن يكون متنه لا يروى إلا من ذلك الطريق، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، قلنا إنه لا يرويه إلا عمر بن الخطاب، وأي رواية تأتي من غير طريق عمر بن الخطاب فهي كلا رواية، يعني ليست صحيحة، وإنما جاءت من باب الغلط. وكذلك أيضا حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أيضا لم يروه إلا أبو هريرة. وكذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، لا يروى إلا عن ابن عمر، وهكذا. فهناك أحاديث كثيرة ليس لها إلا طريق واحد. هذا المتن الذي لا يروى إلا من طريق واحد، سواء سميناه فردا أو غريبا فكل ذلك يسري عليه، فيمكن أن يوصف بأنه فرد ويمكن أن يوصف بأنه غريب. فالفرد والغريب هو المنفرد، وإذا قلنا المنفرد فإنه فيما يتعلق بالأشخاص يطلق على المنفرد عن الجماعة، ويمكن أن يعبر عنه بالشاذ، الإنسان الذي ينفرد عن الناس وينعزل عنهم يكون شاذا بتصرفه ذلك. ولكن التعبير بالشاذ في هذه الحال لا يليق إلا على مذهب بعض أهل العلم الذين أشرت إليهم، قلت لكم إن الحاكم صاحب المستدرك وأبا يعلى الخليلي يريان أن الحديث الذي يتفرد به ثقة يكون شاذا، يعني هذا فيه مناقشات وعليه اعتراضات وليس هذا موضع الحديث عنها، لكن نحن نتكلم الآن على صفات الرواية فقط، ما يأتي من طريق واحد. فالذي يأتي بهذه الصفة يمكن أن يقال له غريب وفرد، ويعبرون عن ذلك بأنه ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، والمقصود بأصل السند يعني من جهة الصحابي، فربما لا يرويه إلا صحابي واحد ولكن رواه عن هذا الصحابي اثنان أو ثلاثة أو أربعة وهكذا، فهذا لا يغير من الاسم شيئا، يعني يبقى اسمه ماذا؟ غريبا وفردا، فهو لم يروه إلا صحابي واحد. وربما جاءت الغرابة أيضا حتى في طبقة التابعي، فربما لا يرويه عن الصحابي إلا تابعي واحد، والوصف باقي، فيكون أصل السند هنا بداية من التابعي، فربما كان أصل السند هو الصحابي وربما كان من بداية التابعي فما بعده، فالتابعي والصحابي كلاهما أصل السند، مثل تماما أصل الشجرة، وهو الموضع الذي تلتقي فيه الشجرة بالأرض، فما بعد ذلك هذا يطلق عليه أصل الشجرة. نعرف أن الشجرة من الأسفل يكون لها عروق، وهذه العروق تكون كثيرة، فتلتقي في هذا الأصل الذي هو مماسة جذع الشجرة للأرض. لأنك لو حفرت في الأرض لوجدت عروق الشجرة كثيرة. كذلك أيضا بالنسبة للرواية، إذا جئت للراوي الذي عليه مدار الحديث، ودعونا نأخذ مثال حديث إنما الأعمال بالنيات الذي مثلنا به، وهو من أفضل ما يمثل به، فعرفنا أنه يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل هنا أصل السند من هو؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. لماذا؟ لأنه رواه عنه عدد كثير جدا، حتى قيل إنهم زادوا على 600، وبعض أهل العلم لما جمع هذه الطرق أوصلها إلى 200، وبلا شك أن هذا عدد كثير. فتصور أن 200 راوي كلهم يروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري، تصور أن شجرة لها 100 عرق في الأرض، وتجتمع في أصل الشجرة الذي هو نقطة التقائها بالأرض. إذن عرفنا ما هو الأصل. فهم يقولون ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، هذا يقال له الغريب المطلق أو الفرد المطلق، أي أن ما بعد ذلك لا تجد أكثر من واحد. فيحيى بن سعيد الأنصاري فقط واحد، لا يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي غيره. كذلك أيضا محمد بن إبراهيم التيمي واحد، لا يرويه عن علقمة بن وقاص إلا هو. كذلك علقمة أيضا واحد، لا يرويه عن عمر بن الخطاب إلا هو. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو. إذن هذا يشبه الشجرة في أصلها وما بعد ذلك، هذا المقصود بأصل السند. طيب، هذا يعني أن الغرابة قد لا تكون في أصل السند، وقد لا تكون غرابة متنية. نقول نعم، هناك غرابة إسنادية، وأما المتن فليس غريبا، مثل ما لو كان هناك حديث يرويه مثلا صحابيا، مثل حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يرويه أبو هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم صحابيان، ويرويه عن أنس اثنان من التابعين، وعن كل واحد من الاثنين يرويه اثنان من أتباع التابعين، وهكذا. إذن هذا الحديث بهذه الصفة ليس بغريب. طيب، متى يكون غريبا؟ يكون غريبا لو جاء طريق يرويه الزهري عن أنس، ولا يرويه عن الزهري إلا الإمام مالك لهذا الحديث، فيكون الزهري قد شاركه، مثلا ثابت البناني وعبد العزيز بن عبد الصمد، فليس هو المتفرد عن أنس بهذا الحديث، وأنس لم يتفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، بل رواه أيضا أبو هريرة. لكن الغرابة هنا تأتي من تفرد الإمام مالك عن الزهري. الزهري إمام مشهور، واسع الحديث، واسع الرواية، يجمع حديثه، مرت معنا العبارة التي قرأها أخ، يجمع حديثه. من هو الراوي الذي يجمع حديثه؟ ترى هذه نقطة مهمة لا بد أن نحفظها. يقال له يجمع حديثه، ويقال له واسع الحديث، ويقال له واسع الرواية. هناك بعض الرواة الذين يوصفون بهذا الوصف، يجمع حديثه، واسع الحديث، واسع الرواية. من هو؟ هو الراوي الذي له حديث كثير وله تلاميذ كثر. فإذا كان له حديث كثير وله تلاميذ كثر، فهذا يقال له إنه واسع الحديث، واسع الرواية، يجمع حديثه. إذن هذا الراوي يحرص أهل العلم على جمع حديثه. مسلم بن حجاج رحمه الله في صحيحه ذكر أن للزهري 90 حديثا يتفرد بها لا يرويها غيره، هذه فقط التي لا يرويها غيره، فضلا عن الأحاديث التي رواها هو ورواها غيره. ومع ذلك احتمل الأئمة حديث الزهري لأنه من الثقات الحفاظ الأثبات جبل الحفظ والإتقان. فالزهري له تلاميذ كثر، إذن يأتي تلميذه مالك ويروي عنه هذا الحديث الذي لا يرويه بقية التلاميذ، هذا يكون محل استغراب من أهل العلم. وليس معنى هذا أنه يقدح في الإمام مالك لأجل ذلك، لا، ولكن يستغربون، يقولون عجيب، أين باقي تلاميذ الزهري؟ لماذا ينفرد الإمام مالك عن الزهري بهذا الحديث؟ فهنا نجد بعض أهل العلم ينصون على هذا، فتجد بعضهم يقول هذا حديث تفرد به مالك عن الزهري، فهل هذا يعني الغرابة المطلقة؟ أنه يعني ليس لهذا الحديث من طريق إلا هذا الطريق؟ نقول لا، الحديث رواه أبو هريرة كما رواه أنس، ورواه عن أنس رواة آخرون غير الزهري، ولكن العلماء استغربوا فقط تفرد مالك عن الزهري، هذا يسمى تفردا نسبيا. إذن الأول يسمى تفردا مطلقا، وهو إذا كانت الغرابة متنية، يعني لا يروى ذلك الحديث إلا بذلك المتن فقط، وأما إذا كانت الغرابة إسنادية فإن المقصود استغراب جهة معينة فقط، أو نستغرب الحديث من هذه الجهة فقط، من جهة الزهري نستغرب أن يتفرد مالك عن الزهري بهذا الحديث، وأما الحديث فهو صحيح مروي من طرق، لا كلام لنا في أصل الحديث، لا كلام، وإنما الكلام كله ينحصر في تفرد مالك عن الزهري بهذا الحديث. وسميناه تفردا نسبيا لأنه جاء بالنسبة لجهة معينة وهي جهة الزهري، وهذا الذي عبر عنه هنا حينما قال أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه، فربما كان التفرد بالنسبة لراو عن راوي مثل ما قلنا مالك عن الزهري، وربما كان تفردا بالنسبة لأهل بلد، مثل أن يكون هناك حديث لا يرويه إلا أهل بلد معين، لكن الحديث مروي من طرق، لكن كل الطرق عن أهل هذا البلد، فمثلا إذا قلنا تفرد به أهل مكة، مثل أن يكون هناك حديث يرويه جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهما ممن سكن مكة من الصحابة، ونجد أنه يرويه عن جابر رضي الله تعالى عنه عمرو بن دينار، ووجدنا أيضا أبا الزبير محمد بن مسلم المكي روياه عن جابر، ووجدناه يرويه عن ابن عباس عكرمة وعطاء بن أبي رباح، كل هؤلاء من أهل مكة. ثم نجد الذين رووا هذا الحديث سواء عن أبي الزبير أو عن عمرو بن دينار أو عن عطاء أو عن عكرمة، كلهم أيضا من أهل مكة، فصار الحديث الآن له طرق، ولكن كل الرواة من أهل مكة، فيقال هذا حديث تفرد به أهل مكة. إذن ليس معنى هذا أن الحديث غريب مطلقا، أو التفرد فيه تفرد مطلق، يعني ليس للمتن إلا ذلك الإسناد، لا، المتن له أكثر من إسناد، ولكن هذه الأسانيد كلها جاءت من طريق أهل مكة. وهكذا نقول بالنسبة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل الكوفة وأهل البصرة وهكذا، يعني أي حديث يتفرد به أهل جهة يمكن أن يقال هذا حديث تفرد به أهل كذا. والتفرد النسبي يكون لأسباب معينة، مثل ما قلت لكم، إما تفرد عن إمام مشهور، أو تفرد أهل بلد بذلك الحديث، أو ربما كان التفرد بالنسبة للفظ معين، مثل أن يكون الحديث مرويا بلفظ مشهور عند الناس، ولكن جاءت فيه زيادة، وهذه الزيادة لا يرويها إلا أهل بلد معين، فيقال هذا الحديث بهذا اللفظ لا يرويه إلا أهل ذلك البلد، وليس المقصود أصل الحديث، فأصل الحديث مروي عن غير أهل ذلك البلد، ولكن المقصود بهذه الزيادة. يعني دعونا نفترض مثلا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر. الإمام مالك زاد فيه من المسلمين، غيره لا يذكر من المسلمين. فإذا قيل مثلا هذه الزيادة لا يرويها إلا أهل المدينة وهي زيادة من المسلمين، ليس معنى هذا أن الحديث أصلا لا يرويه إلا أهل المدينة، لا، يرويه أهل المدينة وغير أهل المدينة، ولكن بهذه الزيادة فقط يرويه أهل المدينة. إذن التفرد النسبي بابه واسع، قد يكون له هذه الصفات وربما غير هذه الصفات، فالمقصود التفريق بينه وبين الفرد المطلق. الفرد المطلق لابد أن يكون التفرد في أصل السند، إما الصحابي أو من دونه أو ومن دونه أيضا، يمكن إلى رابع طرق أو طبقة، وربما وجدنا ما هو أكثر من ذلك. يعني الآن حديث إنما العمل بالنيات ما شاء الله كم، الصحابي عمر والراوي عنه علقمة والراوي عنه محمد بن إبراهيم التيمي والراوي عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، أربعة رواة كلهم تفردوا بهذا الحديث، فهذا المتن لا يروى إلا بهذا الطريق. أنا يمكن أطلت الكلام في هذا لأجل أنه قد لا يعني يحسن التعامل مع موضوع التفرد كل أحد، فربما التبس هذا على بعض الناس، وربما تأثر بعضهم ببعض ما قيل من أن بعضهم يطلق الفرد على الفرد النسبي فقط ولا يجعله يشمل الفرد المطلق، وبعضهم يعكس يقول الغريب يتعلق بالتفرد النسبي، وأما بالنسبة للتفرد المطلق فلا يقال فيه إلا تفرد به فلان أو هذا حديث فرد، يعني أنه غريب مطلقا، يعني لا يروى ذلك المتن إلا بذلك الإسناد. والحقيقة أن هذا يطلق على هذا وهذا يطلق على هذا ولا بأس بذلك، وقد يكون الحديث في بعض صوره فردا مطلقا وفردا نسبيا حتى عند من يفرق بينهما. كيف؟ قد يكون تفرد به أهل جهة وليس له إلا ذلك الطريق، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فعمر وعلقمة بن وقاص ومحمد بن إبراهيم التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري كلهم من أهل المدينة، فإن قلت إن هذا يعني لا يروى هذا الحديث بهذا المتن إلا بهذا الإسناد فأنت صادق، سميته فردا مطلقا أو غريبا مطلقا الأمر سيان. وكذلك أيضا هو غريب نسبي فلا يرويه إلا أهل المدينة، تفرد به أهل المدينة فليس له إلا هذا الإسناد ولم يروه إلا أهل المدينة، فينطبق عليه الوصفان. طيب، إذن قال والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به المكة ونحوه. طيب حينما يقول تفرد به واحد عن جميع الرواة، هنا قد نتخيل أن هناك مثلا عشرة من الصحابة ولا يروي هذا الحديث عنهم إلا واحد كسعيد بن المسيب، هذا وإن كان مفترض عقلا لكن هل له وجود؟ يعني حينما يقول عن جميع الرواة، أما أن يكون مثلا هناك صحابيان فهذا يحصل، مثلا بعض الأحاديث يرويها أبو هريرة وأبو سعيد وربما كان في مجلس واحد، مثل حديث الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة فيقول له الرب لك ذلك ومثله ومثله وعشرة أمثاله، فهذا حدث به أبو هريرة بحضور أبي سعيد أو العكس، فكل منهما أقر الآخر بأنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أحدهما قال أنا سمعته يقول وعشرة أمثاله، فالآخر يقول أنا لم أسمع إلا لك ذلك ومثله ومثله، فقط افترقا في هذه الجزية، والراوي عنهما راو واحد، فهذا قد يحصل لأنه في مجلس واحد والتابعي الراوي لهذا عن هذين الصحابيين واحد، لكن أن يكون هناك عدد ويكونوا أيضا متفرقين وينفرد عنهم راو واحد هذا جائز عقلا، لكن ما مثاله هذا الذي نحتاجه؟ إذن ما معنى هذا الكلام في قولهم وهما تفرد به واحد عن جميع الرواة؟ هذا يقصد به التفرد مع نوع المخالفة، مثل حديث رواه الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هكذا رواه سفيان بن عيينة وغيره من أصحاب الزهري عن الزهري هكذا. جاء الإمام مالك رحمه الله فروى هذا الحديث عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان، ما قال عمرو بن عثمان، عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكثر الكلام في هذا. وابن الملقن نفسه صاحب المتن هذا في كتابه المقنع الذي اختصر من هذا المتن جعل هذا الحديث مثالا للمنكر، مع العلم أن المتفرد هو الإمام مالك ثقة، وهو هنا يقول: والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، ومع ذلك مثل في كتابه المقنع بهذا الحديث الذي تفرد به الإمام مالك، تفرد مع المخالفة فما هي المخالفة التي وقع فيها الإمام مالك؟ سمى ابن عثمان عمر، وهذا الذي أشار إليه الحافظ العراقي في ألفيته حينما قال: ومالك سمى ابن عثمان عمر فكان ماذا؟ العراقي يرى أنه لا إشكال، فعمر وعمر كلاهما من أبناء عثمان بن عفان وكلاهما ثقة، فسواء كان الحديث عن عمر أو عن عمرو أو عن عمر فالأمر سهل جدا، يعني ما يرى أن هذه مخالفة تؤثر في صحة الحديث. لكن المحدثون يرون أن هذا الحديث من جهة مالك صحيح متنا لكنه ضعيف إسنادا. لماذا؟ لأن الزهري ما روى هذا بقوله عمر، وإنما رواه بقوله عمر ابن عثمان. طيب، إذن لو جئنا نطبق هذا التعريف على تصرف الإمام مالك نقول: هو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة. نعم، تفرد به مالك بقوله عمر عن جميع الرواة، يعني خالف جميع الرواة في قوله عمر، هذا هو الذي ينصرف إليه هذا الكلام حقيقة. أما أن نتصور أن واحدا ينفرد عن كل الرواة، يعني هو الذي يروي هذا الحديث عنهم كلهم، فهذا يعني مثاله من العسر بمكان أن نجده. لا أقول يستحيل لأني لم أستقرئ كل الكتب، ولكن من يقول مستحيل فأنا لا أنكر عليه، لأن فعلا مثل هذا يستغرب، خاصة إذا قلنا جميع، يعني عددا كثيرا. أما لو كان اثنين فالأمر أهون. طيب، قال: أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه، ذكرت لكم ونحوه، يعني سواء كان أهل مكة أو تفرد عن راو معين مثل تفرد مالك عن الزهري. قال: والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. إذن هو يرى أن الغريب هو التفرد النسبي، يعني تفرد به واحد عن الزهري مثل ما قلنا مالك عن الزهري، ولكن الحقيقة أنه يطلق على هذا وذاك، هذا في الاستعمال. لعل من ينظر في كتاب المعجم الأوسط للطبراني أو غيره يجد مصداقية هذا الذي أقول، فكل حديث يعقب عليه الطبران بقوله تفرد به فلان عن فلان، ما قال هذا حديث غريب لم يروه عن فلان إلا فلان، ما يقول هذا الطبراني، وإنما يقول تفرد به فلان عن فلان، فهذا دليل على أن هذا يطلق على هذا والأمر فيه سعة. إذن كلامنا على الفرد وعلى الغريب هو عين الكلام وهو نفس الكلام، لكن كما قلت لكم من الأئمة من يقول هذا يستعمل كذا، ومنهم من يقول هذا يستعمل كذا، والصواب أن الأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى. قال: فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. لنا وقفة مع هذا الكلام. أولا بالنسبة للعزيز، من حيث اللغة سمي عزيزا إما لأجل عزته يعني قلته وندرته، فهو عزيز يعني قليل ونادر الوجود، هذا قول. وهناك من يقول بل هو مشتق من التقوي، فالطريق والطريقان اللتان أتتا قويتا الطريق الأولى، مثل ما قال الله جل وعلا في محكم التنزيل فعززنا بثالث، يعني قوينا الرسول الأول والثاني برسول ثالث، فهذا من التقوية. ويمكن أن يكون كلا الأمرين ينطبق على الحديث العزيز، فهو فعلا قليل ونادر، لكن إذا قلنا إنه مقصور على الطريقين. وأما إذا أخذنا بهذا الكلام الذي هنا أو ثلاثة، فالحقيقة أنه ليس بقليل ولا نادر، فرواية الثلاثة كثيرة في السنة، فلا يقال إن هذا مأخوذ من العزة التي هي القلة والندرة، لا، يمكن يكون مأخوذا من التقوي، يعني الطريق الثالث قوى الطريقين اللتين قبله. لكن يمكن أن بعضكم تلقى نخبة الفكر للحافظ بن حجر، وبعض من تأثر بالحافظ بن حجر ورأى أن الحافظ يعرف العزيز بأنه ما يرويه اثنان، رواية الواحد هي الغريب أو الفرد، اثنان روايتهما يقال لها العزيز، ثلاثة وأكثر يقال له المشهور، هذا عند الحافظ ابن حجر ومن سار على هذا النهج. لكن هناك من يقول إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة، هذا واضح عند ابن ملقن، هنا واضح أيضا عند عند البيقوني في قوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، البيقوني ماشي على هذا النهج. أساسهما في هذا ابن الصلاح، وكثير من الذين أتوا بعد ابن الصلاح لم يمحصوا هذه القضية إلا الحافظ بن حجر، يعني ما وجدت أحدا بين ابن الصلاح والحافظ بن حجر، يعني حاول أن يركز على هذا إلا الحافظ بن حجر، ثم من تلاه خاصة تلميذه البقاعي في النكت الوفية. السبب الذي أوقع هذا الإشكال أن ابن الصلاح عنون بعنوان باب أو النوع الفلاني في معرفة الغريب والعزيز، ثم قال قال ابن منده، ونقل عن ابن منده هذا القول الذي سأذكره لكم، قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتاده وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا، هذا كلام ابن منده. والحقيقة أن استعمال العزيز هو عزيز يعني قليل ونادر عند الأئمة، ولو أنه استعمل كثيرا لعرفنا من خلال تطبيقاتهم أنهم يريدون به رواية الاثنين أو رواية الاثنين والثلاثة، بحيث يساعدنا هذا في ترجيح أحد هذين القولين. لكن ما وجدنا الأئمة يستعملون لفظة العزيز خاصة قبل ابن الصلاح إلا في كلام ابن منده، وربما جاء ولكنه قليل نادر، ولا أذكر عليه مثالا، خاصة في العصور التي كان الأئمة يناقشون فيها علل الأحاديث والطرق ونحو ذلك، مثل الأئمة الذين اشتهروا بهذا شعبة، يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي تلاميذهما، مثل الإمام أحمد، علي بن المديني، يحيى بن معين، والطبقة التي بعدهم البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، أبو زرعة، أبو حاتم، محمد بن يحيى الذهلي، ابن وارة، ومن بعد ذلك كالنسائي وابن خزيمة وابن جرير الطبري، ومن بعد ذلك كالدارقطني، ومن في طبقته كأبي أحمد الحاكم وأبي عبد الله الحاكم وغيرهم. ما وجدنا هذا الاستعمال إلا عند أبي عبد الله بن مندة، وهو متأخر في آخر القرن الرابع، ما أدري أظن وفاة السنة 394 تقريبا أو في هذه الحدود، بس هو الذي ذكر هذا الكلام. ثم لو وقفنا مع هذه العبارة لوجدنا أنها فعلا مشكلة، ويدل على إشكالها لو رجعنا لما نقله البقاعي عن الحافظ بن حجر من عدم تسليمه بالكلام الذي فهم عن ابن الصلاح، وهو أنه يعني رواية اثنين أو ثلاثة تسمى أو يسمى الحديث بهذه الصفة عزيزا، ما سلم بهذا الحافظ بن حجر فيما نقله عن تلميذه البقاعي. ثم البقاعي أيضا حاول أن يتدخل، لكن أيضا حتى الكلام الذي ذكر هناك لا يشفي الغليل، لكن فهمت أنهما استوقفتهما عبارة ابن مندة. كيف؟ لو وقفنا معها، يقول: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتاده وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد عنهم بالحديث، يعني راوي انفرد عن الزهري مثل ما قلنا مالك عن الزهري، هذا غريب. طيب صحيح، واحد انفرد عن قتاده، لأن الزهري وقتاده ممن يجمع حديثهم، قلنا الذي يجمع حديثه يسمى ماذا أيضا؟ واسع الحديث واسع الرواية، وهكذا. نعم، بالصفة التي ذكرناها. طيب واحد تفرد عن الزهري أو تفرد عن قتاده، هذا يسمى غريبا أو يسمى فردا، فهو يقول الغريب من الحديث كحديث الزهري. طيب هذا عرفنا أنه حديث غريب، قال يسمى غريبا. فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة، لاحظوا رجلان وثلاثة، واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. روى عنهم رجلان أو ثلاثة، رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. طيب روى عنهم معا أو على الانفراد؟ لاحظ، يعني هل يقصد الآن ثلاثة رووا عن الزهري هذا نسميه عزيزا، ثلاثة رووا عن قتادة هذا نسميه عزيزا؟ هذا فهم. الفهم الآخر: الزهري وقتادة روايا حديثا ورواه عنهم اثنان أو ثلاثة، فهذا نسميه عزيزا. في فرق بين الصورتين ولا ما فيه؟ أنا قلت لكم ترى الخيال يساعدنا، علم الحديث يحتاج واحد عنده خيال واسع يتصور الطبقات وطريقة الرواية. أعيد: الزهري روى حديثا روى عنه اثنان أو ثلاثة، هذا على قول يسمى عزيزا، وهذا الكلام هو الذي فهمه ابن الملقن ومن جاء بعده. كأنه يتحدث الآن مرة عن الزهري ومرة عن قتادة، قتادة روى عنه اثنان أو ثلاثة هذا يسمى عزيزا. هذا الفهم ما رأيكم به أولا؟ خلونا قبل ما نجي للفهم الثاني، ما رأيكم به؟ أنا أريد أيها الإخوة نعمل أذهاننا، يعني ما نكون مقلدين حرفيين، لا، نحاول نفهم القضية. هل لكم اعتراض على هذا؟ يعني بناء على هذا الفهم، حديث يرويه الزهري ورواه عنه اثنان أو ثلاثة هذا نسميه عزيزا. من اللي كان يتكلم؟ أيوة، كلها ممكن تجي كذا، لكن ما لك اعتراض عليه؟ ممتاز. يعني لو كان رواه عن الزهري اثنان أو ثلاثة أو ألف، وش بنسميه؟ غريب، لأن ما الزهري يراويه فقط، نحن الآن نتحدث عن تعدد. فمن الذي رواه غير الزهري؟ يعني إذا كان الزهري يرويه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ورواه عن الزهري اثنان أو ثلاثة، نقول هذا عزيز؟ لا، يكون غريبا. ليه؟ لأنه ما يعني صار الآن الغرابة في أصل السند، وين أصل السند الآن؟ الزهري، ما يروي غيره. فكان الأولى بابن الملقن ومن فهم هذا الفهم أن يعني يتدخلوا في هذه القضية، صار الآن العزة ما جاءت إلا من الزهري فمن دون. والآن أنت تتحدث عن حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لست الآن فقط مقيدا بالزهري، من الزهري. طيب انظر من فوق الزهري يكون غريبا وهذا تسميه عزيزا، هذه ما يعني تناقضات، هذا ما يأتي. إذا متى يأتي؟ إذا ضممت إلى الزهري قتادة. فإذا ضممت إلى الزهري قتادة رواه عنه اثنان أو ثلاثة أو أكثر، إيش الإشكال فيه؟ خلاص الآن الكلام على الزهري وقتادة، صار اثنين. الزهري مثلا يرويه عن سالم عبد الله بن عمر عن أبيه، وقتادة مثلا يرويه عن أنس بن مالك، صار الحديث عندنا عزيزا مرويا من طريقين. فالإشكال الآن في فهم عبارة ابن مندة، ولهذا أقول لكم يعني لابد لطالب العلم أن لا يسلم بكل فهم يأتي، لابد أن يتدخل في فهم كلام الأئمة. ربما كان الكلام ملتبسا، فإذا كان ملتبسا ما نجعله حجة. وعلى كل حال أصل مبحث العزيز من المباحث التي إن نظرنا إليها في استعمالات الأئمة قبل ابن الصلاح فهذا شيء يعني لا تكاد تجده موجودا، خاصة فيما يتعلق بالتعدد. اللهم إلا عند ابن مندة عبارته مشوشة. إن قلت من ابن الصلاح فمن بعد، فابن الصلاح حاول أن ينوع أنواعا من علوم الحديث واجتهد في بعضها وناقش، وناقشه من بعده، وربما اتفقوا على شيء وربما اختلفوا في أشياء، فما اتفقوا عليه نمشي معهم، لأن علم الحديث أصلا علم من علوم الآلة، وهو عبارة عن آراء أئمة اجتهدوا في جعلها كضوابط وقواعد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربما كانت هذه القواعد مؤثرة في صحة الحديث، وربما كانت لا، وإنما من باب اللطائف الإسنادية، يعني وصف، مثل ما قلنا ما أدري أو تكلمنا عن المسلسل ولا لا، سيأتي معنا. طيب مثل الحديث المسلسل هو من لطائف الإسناد، يعني لا ينبني عليه لا صحة ولا ضعف، فقط من اللطائف الإسنادية، يعني ذكرها يفيد، وربما كان ممتعا للخاطر، وربما كان له بعض الفوائد القليلة التي سأشير إليها، ولو لم تذكر البتة فإنها لا تؤثر مثل هذه القضية. طيب أنا أقول هذا لأنني أرجح ما ذهب إليه الحافظ بن حجر حتى تنضبط الأنواع. فنقول رواية الواحد غريبة، رواية الاثنين عزيزة، رواية الثلاثة فأكثر، هذا هو المشهور. من جعل العزيز شرطا للصحيح فقد أخطأ. هناك من جعل العزيز شرطا للصحيح، ما معنى هذا الكلام؟ يقول إذا كان الحديث ليس له إلا طريق واحد فإنه لا يسلم بصحته. متى يسلم بصحته؟ قال لا يسلم بصحته إلا إذا كان مرويا من طريقين أو أكثر. هذا رأي أبي علي الجبائي من المعتزلة، ومن وافقه أيضا من المعتزلة. والمعتزلة نعرف أن عندهم من الشطط الشيء الكثير، ليس في هذا فقط بل في قضايا كثيرة، فهم ليسوا بعبرة، ولكن المقصود أن هناك من يجعل هذا شرطا في صحة الحديث. لكن المشكلة من ينسب هذا إلى بعض أئمة الحديث، فهناك من نسب هذا إلى أبي عبد الله، إلى ابن حبان وإلى أبي عبد الله الحاكم ولغيرهم أيضا كالحازمي وغيره. ماذا قالوا؟ هناك من قال إن صاحبي الصحيح لا يخرجان من الحديث إلا ما كان مرويا من طريقين أو أكثر، وهذا جاء في عبارة أيضا مشوشة لأبي عبد الله الحاكم، وهناك من تأثر بهذا الكلام كالحازمي يمكن أو نحوه. فهذا الذي قاله أبو عبد الله الحاكم نستغرب أن يكون هذا مدلولة. لماذا؟ لأن أول حديث وآخر حديث في صحيح البخاري فقط واضحة وبينة ومشهورة عند أهل العلم، بالذات حديث إنما الأعمال بالنيات. كيف يمكن أن يقول الحاكم إنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما كان مرويا من طريقين أو أكثر، وهو يعرف حديث إنما الأعمال بالنيات، بل لا يجهل هذا الحديث أحد. فمن الغرابة بمكان أن يكون هذا هو مراد أبي عبد الله الحاكم. عبارته فعلا فيها تشويش، وجاءت في بعض كتبه، جاءت في معرفة علوم الحديث، وجاءت في المدخل إلى الإكليل. بعد النظر فيها يظهر والله تعالى أعلم أن الحاكم يقصد أعيان الرواة وليس الأحاديث. ما المقصود بأعيان الرواة؟ يقول إنهما لا يخرجاني لصحابي إلا إذا كان زائلا عنه وصف الجهالة برواية اثنين وأكثر، يعني لابد أن يكون الصحابي روى عنه اثنان من التابعين أو أكثر حتى يزول عنه وصف الجهالة، ولا يخرجاني أيضا لواحد من التابعين إلا إذا كان روى عنه اثنان من أتباع التابعين وأكثر حتى يزول عنه وصف الجهالة، وهكذا. فمثل هذا الكلام الاعتراض عليه أخف من الاعتراض على الأحاديث. لماذا؟ لأن الأحاديث كثيرة التي لم ترد إلا من طريق واحد في الصحيحين، ونستغرب أن يجهل أبو عبد الله الحاكم هذا الكلام. لكن أما بالنسبة للرواة فقليل جدا أولئك الرواة الذين لم يروي عنهم إلا واحد في الصحيحين، لكن أيضا هم موجودون، يعني من لم يروي عنه إلا واحد، لكن لقلتهم نقول لعله خافية على أبي عبد الله الحاكم مثل هذا، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فهذا أيضا من الأقوال المتعقبة، فهناك من الصحابة ومن التابعين من لم يروي عنه إلا واحد، وقد أخرج لهم صاحب الصحيح. ومن أشهر ما هنالك المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه، وهو راوي قصة أبي طالب. تعرفون قصة موت أبي طالب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ويلقنه لا إله إلا الله، وفيه نزل قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت. المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه لم يروي عنه إلا ابنه سعيد ابن المسيب، وهذه الرواية في الصحيحين، فكيف يقال طيب إن شاء الله، فكيف يقال إنه لا إنهما لا يخرجان إلا لراو زال عنه وصف الجهالة برواية اثنين فأكثر؟ هذا معترض عليه والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالكلام على العزيز. والكلام فيه كذلك بالنسبة لابن حبان، ابن حبان رحمه الله ما تكلم على العزيز مطلقا، وإنما يتكلم على موضوع آخر وهو يتعلق بالتواتر، وكلامه جيد ورائع، ويعني كلامه يحتاج إلى تركيز، فلعلي لا أثقل مسامعكم به، نترك الكلام فيه في مشروع قادم إن شاء الله تعالى أكثر سعة من هذا. فالشاهد أن الحديث الغريب يمكن أن يكون صحيحا كحديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك حديث العزيز والمشهور، فالعبرة بصحة الإسناد. لكن إذا كان الإسناد صحيحا وجاء من طرق متعددة لا شك أن الطرق يقوي بعضها بعضا، كلما كثر طرق الحديث ازداد قوة، ليس كحديث يروى من طريق واحد، لكن يمكن أن يكون من طريق واحد وهو حديث صحيح، والله تعالى أعلم. استراحة قليلة إن شاء الله تعالى، وأعود لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.